السؤال الثاني: استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة التالية. شعر خالد بألم شديد في صدره قبل يومين، فذهب إلى المستشفى، وانتظر دوره ليدخل غرفة الفحص. عندما جاء دوره فحصه الطبيب، وطلب منه الأشعة والتحاليل. وبعد مدة رأى الطبيب النتيجة، وقال لخالد: حالتك جيدة، ولا شيء غير عادي يظهر في الأشعة والتحاليل، لكنك متعب قليلاً، وتحتاج إلى الاستراحة وتناول الدواء.